نشاط تأمنا جمعية المرأة المبدعة لفائدة التلاميذ تحت شعار أو تحت عنوان طريقي نحو الإيجابية. تمدنا بتفاصيلها الأستاذة مدام ريم المسعودي كاتب عام الجمعية. مدام ريم صباح النور, أهلا وسهلا. صباح خير, نهاركم زين إن شاء الله. كي تعطينا شكرا تعطينا تفاصيل حول طريقي نحو الإيجابية, شكون الفئة المستهدفة بها, وين باش يكون النشاط إن شاء الله وقتاش؟ باهي شكرا, رحب بيك وبأهل نفزة والعزيزة. تنظم جمعية المرأة المبدعة حلقة تكوينية تدريبية بطبيعة عنوانها طريقي الإيجابية. المدربة السيدة دريا معالي. المقر اللي باش ومرحبا بالناس اللي حاب يجي. وقتاش باش يكون ان شاء الله؟ ان شاء الله اليوم 25 جانفي من مساعتين لخمسة. باهي واضح. مدام ريم شنو الهدف منها, خاصة وانه الشعار واضح طريقي نحو الإيجابية, شنو فاش تمثل النشاط بالضبط, شنو الهدف منها؟ والله حبينا ان نتقربوا أكثر للتلميذ ونحاولوا نحيطوا بها المستوى النفسي, نعاودوا نتقربوا نقربوه في المشاكل هذه كل. أرجع للمدرسة, هذه دعوة للتلميذ, دعوة للأولياء باش ما يعاديش الأستاذ والمربي. هذه هي يعني نحاولوا نلتمسوا طريق للأمل يعني من خلال إيجاد بعض الحلول عند من خلال التحاور والتواصل مع التلميذ. واضح. سيدة ريم المسعودي كاتب عام جمعية المرأة المبدعة بقبل, نشكرك برش على المداخلة, نهاركم زين ان شاء الله وكل التوفيق لكم. مقيد زاد باش نكونوا ايجابيين, هو كل يوم لازم نكونوا ايجابيين, لكن وقت اللي نلقوا الفرصه باش نعرفوا كيفاش ما نفلتوهاش. على هذاك نزيد نذكركم النشاط موجود اليوم في المدرسه الاعداديه ابن رشد لانكس بقبلي من الساعتين حتى الخمسه متاع العشيه, فيه تدريب نفسي ربما اكثر وفي التنميه البشريه.